هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الحليم صالح المقيم في مساكن حفر الباطن مركز طامية محافظة الفيوم، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. بيقول فيها: ابن مدحت يا معالي وزير الزراعة كان هو ومجموعة كبيرة من زمايله بيشتغلوا في مصنع بسكويت تابع للوزارة. الكلام ده من كام سنة كده. المهم خرج هو وزمايله من المصنع ولجأوا للقضاء لغاية ما صدر لهم حكم قضائي بالسماح ليهم بالعمل في الإدارات والجمعيات الزراعية. حلو أوي أوي أوي أوي أوي، كويس جدا إنهم اشتغلوا. عيني عيني والله على الشباب لما يقعدوا ما يشتغلش. بلك أنا ابني بيدور على شغل ومش لاقي. كان زمان ماشيين بنظام أبناء العاملين وكانت الأشياء معدن. دلوقتي بقى إيه؟ يلا نهايته. ابقى أبارك لمدحت ابنك على الشغل اللي واخده. أبارك له؟ حاضر، بس لما تقبضوهم يا بيه ويبقوا شغالين بحق وحقيقي. لما يقبضوهم تقصد ايه يا أستاذ بالموضوع ده؟ ابني واللي معاه اشتغلوا بقالهم سنتين يا بيه في الإدارات والجامعات الزراعية مجانا. برضو هيقول لي شغالين وبعدين يقول لي مجانا؟ ما توضح يا أستاذ، بلاش كلام بالألغاز. زي ما بقولك يا بيه، ما بيقبضوش، وكل شهر لما الناس كلها تقبض يروحوا هم عشان يقبضوا يقولوا لهم. اصبروا يا شباب اصبروا، الميزانيات بتاعتكم في الطريق، واول ما توصل هتقبضوا على طول. وطالما القبض بدأ والحنفات فتحت يبقى مش هتتقفل تاني ابدا، وهتقبضوا على طول. وصلهم يا صبحي، وهات لي شاي وانا معايا عود نعناع استلفته وانا جاي الصبح. حنفيه ايه اللي تفتح دي وعلى ده الحال؟ كل شهر سنتين ومفيش ميزانيات وصلت، سنتين ومفيش قبض، ودول شباب. شباب عاوز يعيش وعاوز يعمل أسرة ويفتح بيت، وفي منهم اللي عنده أسرة وأولاد عاوزين يعيشوا بالفعل. دي شكوتنا يا معالي وزير الزراعة، عاوزين من معاليك نظرة، نظرة لأولادك اللي شغالين في الإدارات والجمعيات الزراعية في طمية في الفيوم. يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.